أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله. هذه سورة الأعلى وهي مكية، افتتحت بالأمر بالتسبيح، سبح اسم ربك الأعلى، والتسبيح التنزيه، فيجب تنزيه الله عن كل نقص وعيب وتنزيه أسمائه، فهي لأنها جميعها أسماء حسنى. وذلك بتجريدها أنواع الإلحاد من التحريف أو التعطيل، أو الابتداء فيها بتسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، سبح اسم ربك الأعلى. يقول بعض المحققين سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح ربك بذكر اسمه. فإذا قلت سبحان الله فهذا من تسبيحه تعالى باسمه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى صيغته تفضيل من العلو، الله هو الأعلى سبحانه، الأعلى على كل شيء والأعلى من كل شيء، فهو العلي وهو الأعلى، وهو العلي العظيم وهو الأعلى سبحانه وتعالى، أعلى من كل شيء. لهذا كان من أسمائه الظاهر، فسره النبي بقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الذي خلق فسوى، خلق كل شيء، فما من مخلوق إلا والله خالق، خلق ما شاء، يخلق ما يشاء ويخلق، وسواه سبحانه وتعالى، سوى ما خلق، جعله مستويا، كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك. خلق وسواه والذي قدر بعد، قدر المقادير وقدر الخلق كما وخلق الخلق كما قدرها سبحانه، وهدى ما خلق إلى منافعه كما قال تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والهداية من الله أنواع، هداية عامة للإنسان والحيوان، وهداية خاصة للمكلفين، وهي نوعان، وهي الدلالة والإرشاد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، والهداية التي هي التوفيق لقبول الحق واتباعه. والذي أخرج المرعى، أخرج النبات التي ترعاه الأنعام، بما بما ينزله على الأرض من الماء تصبح الأرض مخضرة بأنواع النبات التي يأكل منها الناس والأنعام. وشواهد هذا في القرآن كثير. ثم جعله بعد الخضرة والنضارة جعله غثاء، المرعى يصير غثاء أحوى أسود يتغير، وذلك حين يذبل وييبس ويصير هشيما تذروه الرياح. سنقرئك فلا تنسى. هذا خطاب ووعد من الله للنبي أنه سيقرئه القرآن فلا ينساه، فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفي، يعلم ما يجهر به الناس وما يقول، يعلم ما تسرون وما تعلمون. ثم قال تعالى: وليسرك لليسرى، يعني للطريق اليسرى الميسرة، وهي طريق الهدى وطريق الصواب، طريق الحق. تذكر أمر من الله لنبيه ولأتباعه بالتذكير، تذكر إن بعث الذكرى سيذكر من يخشى، والتذكرة تنفع إما بهداية من، إما بالاستجابة للحق واتباعه، أو بمعرفة الحق. فالتذكير يحصل به البيان ويحصل به الاستقامة في الأعمال. ثم أخبر تعالى أن الناس في التذكرة صنفان: منهم من يتذكر ويستجيب وينتفع، تذكر وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ينتفع بها المؤمنون الخاشعون، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الشقي المحروم، والعياذ بالله، يعرض عن التذكرة، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قشرة. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، هذه داره ومآله، يصلى النار الكبرى وهي نار القيامة، النار التي أعدها الله للكافرين. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نسأل الله، أعوذ بالله. هذه غاية الشقاء، أن يكون في النار خالدا لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة ينعم بها. ثم قال تعالى: قد أفلح من تزكى، تزكى بزكاة نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وتزكى بإخراج ما شرع الله له من الصدقة من الزكاة وغيره. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. قد أفلح، والفلاح والفوز والظفر بالمطلوب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم في زكاة فاعلون. فهذه تفسر تلك: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وذكر الله والصلاة من أعظم ما يزكي النفوس وينقيها ويطهرها.